احنا نعرف اللي يهاجمنا احمر دايم صح صح. طيب يعني هذا يعني هذه هذه هذه قصه صارت لي بالشركه. طلبت عندنا يعني تمرين افتراضي اللي فيه المعتاد اللي هو فريق مهاجم فريق مدافع عشان تتاكد انه والله دفاعات عندك تعمل بطريقه صحيحه. ريد تيم وبلو تيم. ريد تيم والبلو تيم اوكي. يبقى سؤال منهم الريد منهم البلو. فلما جيت للتقرير في الشركه عندنا وجدت انه اول يعني طلبت التقرير السنه الماضيه بحكم اني المدير الاعلى للامن السبراني والخصوصيه، وجدت والله انه والله المدافع احمر والمهاجم ازرق.